يعني يعظمه ويطيعه وينقاد لأمره ويتباعد عن نهيه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فنحن جميعا خلقنا لنعبد الله وحده، وعبادته سبحانه هي الإخلاص له في العمل والصدق في العمل مع فعل الأوامر وترك النواهي، هذه العبادة. سميت طاعته سبحانه والقيام بأمره والبعد عن نهيه سمي عبادة، لأن العبد يؤديها بخضوع وذل لله جل وعلا. فالعبادة أصلها في اللغة الذل والخضوع. تقول العرب: طريق معبد يعني مذلل، قد وطئت الأقدام. ويقول بعير معبد يعني مذلل، قد رحل وشد عليه. فالعبادة هي طاعة الله ورسوله بخضوع له سبحانه وتعالى والذل له والوقوف عند حدوده بفعل أوامره وترك نواهيه جل وعلا. ومن ذلك الصلاة، هي أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء العناية بالصلاة وإقامتها كما شرع الله في أوقاتها: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل فريضة تؤدى في وقتها. فالفجر ركعتان، الفريضة تؤدى في وقتها بعد طلوع الفجر وقبل الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل هذا من المنكر العظيم، بل من أعمال أهل النفاق، بل كفر وضلال عند جمع من أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف كما تقدم. ويستحب أن يصلي قبلها ركعتين راتبة سنة، ثم الظهر 4 ركعات في الحضر يصليها بعد الزوال، الرجال والنساء فيها سواء، 4 ركعات جميعا. يجلس بعد الثنتين ويقرأ التحيات إلى الشهادة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينهض إلى الثالثة، وهكذا العصر وهكذا العشاء 4 ركعات كما هو معلوم في حال السفر، حال الحضر. أما في حال السفر فإنها تصلى 2 ركعات كما هو معلوم، والمغرب 3 في وقتها بعد غروب الشمس، يصلي 2 ركعات ثم يجلس يقرأ التحيات إلى الشهادة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة. وهذا أمر معلوم، فالواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا الاهتمام بهذا الأمر والعناية به والمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها طاعة لله وتعظيما له سبحانه ورجاء ثوابه وحذر عقابه عز وجل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات فمن حافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها وأدى حقها وأقامها كما شرع الله بالطمأنينة والخضوع وعدم العجلة وعدم النقر صارت كفارة لسيئاته وسبب لحط خطاياه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل غمر يعني كثير يغتسل منه الإنسان كل يوم 5 مرات، قال: فهل يبقي لك من دراني شيئا؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: هكذا الصلاة الخمس يكفر الله بها خطايا، فأنت يا عبد الله على خير عظيم في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والإقبال عليها وتعظيم شأنها، فهي كفارة للسيئات وحط من الخطايا ورفع للدرجات. فاتق الله في ذلك واحرص على أن تؤديها في أوقاتها في الجماعة في مساجد الله كما شرع الله عز وجل. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ليس لي قائد لا يمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقوله أفأجب معناه احضر الصلاة في المسجد، مع أنه أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ثم قال له: لا أجب لك رخصة، لا أجب لك رخصة. فإذا كان الأعمى البعيد الدار ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الجماعة فكيف بحال غيره؟ غيرهم ما بأولى في وجوبها عليه، وأن ذلك لازم له أن يصلي مع إخوانه في بيوت الله عز وجل.